يقول السائل: هل يجوز لطالب في كلية الطب أن يكشف على النساء لضرورة التعليم، أو أن يشاهد كشف الطبيب على المرأة، لأن الأطباء هكذا يعلموننا في هذه الكلية، مع العلم بأن ترك هذا الشيء يؤثر كثيرا على كفاءة الطالب كطبيب في المستقبل، كما أنه يعرضه لضرر في الامتحانات. أفتونا بارك الله فيكم. هذه المسألة ليست مسألة فردية حتى يمكن أن أفتي بها، لكنها مسألة عامة، والذي أرى أن يكتب في هذا إلى إدارة البحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية لتنظر الأمر من جميع جوانبه وتستر ما تراه واجبا في هذا المجال.